السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب من أبواب كتاب الزكاة، الزكاة في العين من الذهب والورق، انتهينا من الأحاديث. ثم فلذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، يعني بالمدينة، أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 100 درهم. هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة، وجاءت بذلك السنة الصحيحة. بهذا قال جمهور العلماء، وقال طائفة منهم: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفه 200 درهم. فهؤلاء يجعلون الأصل الفضة، والذهب يرد إليه، لكن جاء في النصوص الصحيحة ما يجعل الذهب أصل قائم بذاته برأسه، ولا يحتاج إلى رد إلى الفضة. المسألة إذا كان صرف 20 دينار 200 درهم من الفضة، لأن كان الدينار 10 دراهم، هذا لا إشكال فيه، يتفقون على أن الذهب فيه الزكاة. لكن إذا كان صرف الدينار 8 دراهم مثلا، فـ20 دينار تعادل 160 درهم. عند الجمهور فيها الزكاة لأن بلغت نصاب الذهب، وعلى هذا القول الذي يرد الذهب إلى الفضة لا زكاة حتى تبلغ 200 درهم. وذلك نظير ما اختلفوا فيه من نصاب القطع في السرقة، ثلاثة دراهم أو ربع دينار. إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار قطع، إذا بلغت قيمة المسروق 3 دراهم قطع. منهم من يقول لا يقطع في الذهب حتى يبلغ الربع 3 دراهم. على كل حال قول الجمهور واضح، والسنة الصحيحة الصريحة واضحة في هذا. فالذهب أصل، ولو قيل إنه هو الأصل لما بعد. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة لعدم بلوغ النصاب. ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة لعدم بلوغ النصاب. كيف تصير 20 وتصير ناقصة؟ ناقصة ممكن تصير 19 18 17 ثم 20 ناقصة. لو قلت اقترضت من فلان 1000 ريال واعترفت بهذا، ثم بعد ذلك جاء للمطالبة فقلت لا أنا ما عندي له 1000، صحيح إن اقترضت منه 1000 لكنها ناقصة. ايش معنى ناقصة؟ نعم، يعني هل تصور في العملات الجديدة النقص؟ نعم، لا يتصور. الريال ريال، سواء كان نظيف جديد ولا خلق ولا مقطوع من طرفه ولا من وسطه، مقصود انه ما دام معتبر فيه الارقام المطلوبة هو ريال. بينما الذهب والفضة يعتبر نقصة لأن تكون مكسرة أو عيارها ضعيف. إذا بلغت 20 دينار نعم الوزن كامل، لكن العيار بدل ما هو 18 أو 21 أو 24 عيار 12، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة لأنها ما هي معتبرة ناقصة. فالعبرة بالدينار الكامل المعتبر ويتصور نقصه في الوزن أيضا، يعتبرون في العملات الوزن، ذهب والفضة مردها إلى الوزن. ولذا يقول ليس ب20 دينارا ناقصة بينة النقصان، يعني الشيء اليسير يتجاوز عنه، لكن إذا كان نقصها بين بحيث لا تنفقه في الأسواق فإنه ليس فيها زكاة لعدم بلوغها النصاب. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا، يعني إذا اعتبرنا الذهب المعتبر عيار 21 مثلا، عيار 18 يمشي في الأسواق، لكن أقل من ذلك ما يمشي. فإذا تصورنا أن 20 من عيار 12 لابد أن يزاد في القدر حتى تبلغ 24 دينار، 25 دينار لتساوي 20 من الصحاح. وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة، يعني أقل من 20 ليس فيها زكاة وهو مفهوم الحديث. وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، يعني مثل ما قيل في الذهب. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، يعني فرضا أنها 240 مثلا وهي تعادل 20 الصحاح يكون فيها الزكاة. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، يعني تنفق في الأسواق وتقبل يباع بها ويشترى كما يباع بالكاملة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة. جوازها في الأسواق وقبول الناس لها يدل على أن النقص يسير مما يتعافاه الناس بينهم. رأيت فيها الزكاة، دنانير كانت أو دراهم، أما إذا كان نقصها بينا بحيث لا يقبلها الناس في أسواقهم فإنها لا بد أن تعادل بالصحاح فيزاد فيها. قال مالك في رجل كانت عنده 60 أو 100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار ما لا تجب فيها الزكاة. يعني إذا عنده 160 والدينار 8 دراهم، إذن 160 كم تعادل من دينار؟ 20، والعشرين من الذهب فيها زكاة، 160 من الفضة فيها زكاة. يعني لو اعتبرنا الأصل الذهب ورددنا الفضة إليه قلنا فيها الزكاة، لكن إذا قلنا أن الذهب أصل قائم برأسه والفضة أصل قائم برأسه فإنه ليس فيها زكاة حتى تبلغ 200 درهم ولو زادت قيمتها على 20 دينارا. وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم بغض النظر عن مقارنة أحدهما بالآخر، لأن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بمقارنته بغيره. لأن لو نظرنا إلى نصاب الذهب والفضة في الوقت الحاضر مثلا ترين أن الذهب نصابه أضعاف في العملات الحاضرة أضعاف نصاب الفضة، يعني في وقت التشريع متقارب، الدينار 10 معدل 10 يزيد إلى 12 ينقص إلى 8 متقارب، لكن الآن الذهب فوق كثير. يعني إذا قلنا مثلا نصاب الذهب 20 مثقال 20 دينار 11 جنيه وأربعة أسباع جنيه، جنيه بكم؟ 350. إذن النصاب كم؟ أكثر من 4000، أكثر من 4000. وإذا نظرنا إلى الفضة، الفضة نصابها بالريال العربي الفضة 56، والستة والخمسين قيمة الواحد ريال العربي الفضة 10، 12، 15 كم تصل؟ أن تصل 700 ريال، فرق كبير. فالمنظور إليه بلوغ المزكى نصابه من غير نظر إلى غيره، من غير نظر إلى غيره. طيب زكاة الزروع حتى تبلغ 5000 يعني 300 صاع، 300 صاع من بعض الأنواع الصاع بكم؟ نعم، التمر بعضه يصل الكيلو إلى 100، والصاع من التمر قل كيلوين ونصف 250 في 300. لا تقارن بنصاب ذهب ولا فضة. المقصود أن الشرع حدد الأنصبة من الأنواع، وكل نوع أصل قائم برأسه، فلا يرد الذهب إلى الفضة، ولا ترد الفضة إلى الذهب، ولا. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير، قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير مثلا، 5 دنانير النصاب مشروط، هذا ربع نصاب، من فائدة أو غيرها، فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها. انتبه يا أخوان، يقول رجل كانت له 5 دنانير ليس فيها زكاة، فتجرى فيها، ما حال عليه الحول إلا هي 20 دينار نصاب، يزكي ولا ما يزكي؟ أو الحول يحسب من اكتمال النصاب، الأصل من كون 5 أو من اكتمال النصاب. نسمع كلام الإمام مالك، في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، يعني وصلت عند رأس الحول 20 دينار، يقول ففيها الزكاة أنه يزكيها، يعني لأن العبرة في بلوغ النصاب عند حلول الحول، إنه زكية وإن لم تتم إلا قبل أن يحول على الحول بيوم واحد، أو بعدما يحول على الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول على الحول من يوم زكيت، يعني زكيت أول مرة خلاص تستقل، تزكى مرة ثانية عند تمام الحول. لا شك أن أهل العلم يقولون أن ربح التجارة حكمه حكم الأصل، حكمه حكم الأصل، لكن استمر 10 أشهر ما عنده نصاب، ثم بعد 10 أشهر اكتمل النصاب، يعني شخص ملك 5 دنانير في محرم، في شوال 5 دنانير هي، افترض أنها في صفر صارت 6، في رجب صارت 7، في شعبان صارت 8، في رمضان صارت 9، يعني على مشي الأشهر. نعم، وهكذا في القعدة مثلا صارت 20. الآن الحول من محرم ولا من القعدة؟ على كلام مالك المحرم، إذا جاء محرم يزكي ما عنده من مال، يعني لو وصلت 30 في المحرم يزكي 30. وعامة العلم على أن ربح التجارة له حكم الأصل، ما يستقبل به حول جديد، لكن متى يبدأ حساب الحول؟ هل هو من الملك وإن قل المملوك، أو هو من تمام الحول؟ الإمام مالك يرى أنه من بداية الملك، يحسب حول هذا المال من بداية الملك، ثم بعد ذلك ينظر فيه بعد تمام الحول إن كان نصابا زكي وإلا فلا. والأكثر على أنه لا يعتبر قبل اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب حسب له حول من جديد، ثم بعد ذلك هو الآن في محرم ملك 5 دنانير، في القاعدة صارت 20 دينار، من القاعدة يحسب، لكن القاعدة الثانية صارت 50 دينار، يزكى 20 التي حال عليها الحول أو يزكى 50؟ يزكى 50، يزكى 50، لأن ربح التجارة حكمه حكم أصله كنتاج السائمة. منهم من قال يستأنف بالربح حول جديد، حول جديد مثل المكتسبات المتجددة كالرواتب مثلا، الرواتب، شخص توظف في محرم وفي آخر الشهر صرف له الراتب وفيه الزكاة، صرف نصف الراتب وبقي نصفه، وصفر كذلك صرف نصفه وبقي نصفه، لما انتهى محرم القادم حال الحول على ما بقي من راتب محرم الأول. نفترض أنه بقي من راتب محرم 2000 ريال، ومن راتب صفر 2000 ريال، ومن راتب كل شهر 2000 ريال، حازم الرجل مقرر أن يوفر من كل شهر 2000، وبالفعل نفذ. في نهاية محرم من السنة القادمة ينظر في حسابه، فإذا فيه 24000، يزكي 24 ولا يزكي 2000 التي حال عليها الحول؟ نعم، على كلامه، نعم على رأي مالك، يعني هو مقتضى كلام مالك، لكن كلام مالك منصب على ما إذا كانت الأرباح مبنية على المال الأول. هذه 5 دنانير التي وصلت النصاب مع تمام الحول، ما كسبه هو بسبب 5، لكن الدراهم التي يكسبها في كل شهر على حدة مستقل، كل مبلغ مستقل، فلا يدخل في كلام الإمام مالك. ولذا لا يقول أحد من أهل العلم أن أن أن زكاة ما يكسبه فيما بعد هو زكاة ما حال عليه الحول الأصل، لأنه ليس من نمائه، وإنما هو مال متجدد من غيره، وحينئذ في نهاية محرم زكي 2000، في نهاية صفر زكي 2000، في نهاية ربيع إلى آخره، في نهاية كل شهر يزكي ما توفر عنده في نظيره من السنة الماضية. لكن بعض الناس ما يقرر رقم معين، يأخذ من الراتب ويصرف، يبقى منه شيء ما يدري كم بقي، ثم بقي من صفر يضيفه إليه، في النهاية في نهاية محرم وجده موفر 10,000 من السنة الجاية من رواتب المجموع 10,000. كم وفرت محرم الأول؟ الله ما أدري. من صفر ما أدري. وش يزكي مثل هذا؟ نعم، هو بين أمرين، إن كان يريد أن يحدد أمره ويزكي كل مال في وقته مثل هذا لابد يحاسب نفسه، ولا بد أن يحتاط ويسجل كل شيء. وإن اتخذ شهر معين في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وغالب الناس زكواتهم في رمضان، لكن لا يجوز له أن يؤخر من محرم إلى رمضان، من صفر إلى رمضان، لا، يجوز له أن يقدم زكاة شوال وزكاة القادة وزكاة ذي الحجة إلى رمضان الذي قبله، فإذا عجل لا شيء عليه، وهذا أسلم له، لا سيما إذا كان ما عنده استعداد أن يضبط أمور. أحيانا أموال طائلة تحصل له يضطر إلى أن يجعل محاسب من أجل أن يحسب ما دخل عليه وما خرج، مثل هذا الذي لا يتمكن من ضبط الأمور وتقييد كل شهر بعينه، يتعجل ويجعل له شهر في السنة يؤديه به زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول. يكثر السؤال عن زكاة الرواتب، عن زكاة الديون التي من الناس الأقساط تحل تباعا ما تحل في وقت واحد وهكذا. فإن كان على استعداد أن يحسب بدقة ما توفر لديه من كل شهر يزكي لحال عليه، إذا كان ما عنده استعداد يحسب بدقة هذا يتعجل. يقول قال مالك في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها حال عليه الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليه الحول، مثل ما تقول أنه لا ينتظر أن يحول عليه الحول وإن كان أصلها لم يبلغ النصاب، ولا ينتظر بها أن يحول على الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة وهو 20. وهذا ظاهر من كلامه له، لأن الحول قد حال عليها يعني على أصلها، حال عليها وهي عنده 20، يعني الأصل مع الربح بلغ 20، ثم إنه لا زكاة فيها حتى يحول على الحول يعني الثاني من يوم زكيت. قال مالك رحمه الله تعالى الأمر المجتمع عليه عندنا يعني بالمدينة في إجازة العبيد وخراجهم، إجازة العبيد أو إجارة، إجارة العبيد، نعم إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن، مساكين مسجد، المسجد، مساجد، تجي مساجد، مفتاح، مفاتح ومفاتيح، مسند، مساند ومساند، مرسل، مراسل ومراسيل، وهنا مساكن ومساكين. صيغة منتهى الجمهور، لكن جمعه على هذا يوقع في لبس، يوقع في لبس. قراء المساكين هل يفهم منه السامع أنه قراء المساكين ويجوز جمع على مفاعل ومفاعيل صيغة منتهى الجمهور، أو يظن السامع أنه جمع مسكين من صدقات الفقراء والمساكين. ثم بعد ذلك كيف قراءة؟ تجارة الحبيب، لأن التجارة هذه عروض باعتبار العبيد عروض تجارة، تأتي زكاة العروض، لكن الكلام على إجارة العبيد وخراجهم. إجارة العبيد شخص له عبيد يؤجر يعملون عند الناس، وخراجهم إذا جعل على كل واحد منهم مبلغ معين وقال اذهب واشتغل وهات في هذا المبلغ، مثل الليموزينات. بس هذا العمالة حكمها يختلف، العمالة حكمها يختلف، يعني من الحكم الأصلي هل يجوز أو لا يجوز. مثل الليموزين، شركة الليموزين تعطي سيارات تقول هات لنا 150-200 اليوم والباقي لك. أيوه يعني الحول الثاني ما بالحول الأول. الحول الأول من أصل المال ولو لم يبلغ نصاب، ثم إذا زكاه أول مرة يزكيه في نظيره من اليوم، يوم نظير هذا من السنة القادمة. هنا يقول الأمر المسمع عليه عندنا يعني المدينة في إجارة العبيد وخراجهم، لأن كنا إجازتهم صار مثل خراجهم، وكراء المساكن والمساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وهو نصاب، لأن الفوائد متجددة لا عمال فيستقبل بها حول جديد. يعني إجارة العبيد كونه يأتي كل شهر لسيده بمبلغ معين يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، في الشهر الثاني مثل ما نظرنا سابقا الموظف، كل هذه مثل الموظف، مثل صنيع الموظف. حتى عند مالك وما قلنا أن فيه شخص التزم أن يوفر من كل شهر 2000، وفي النهاية بعد حولان الحول بلغ المجموع 24,000، وقلنا أنه حتى عند مالك ما يزكي 24، إنما يزكي 2000 التي حال عليها الحول. لماذا؟ لأن 24 ليس سببها أصل المال، إنما هو المال متجدد لا ارتباط له بالمال الأول. وهنا ما ذكر من هذا النوع، ما ذكر هنا في إجارة العبيد يعني أجرة الشهر الأول تزكى في وقتها، أجرة الثاني تزكى في وقتها إذا حال عليه الحول، وهكذا. لأن أجرة الشهر الثاني ليست ناتجة عن أجرة الشهر الأول، هذا هو سبب الفرق بين المسألتين عنده. حتى من يوم يقبضه صاحبه، ويشترط هنا إذن أن تبلغ النصاب، يعني أجرة الشهر الأول إذا ما بلغت النصاب ما فيها زكاة إلا من بلوغ النصاب، بحيث تضم إلى أجرة الشهر الثاني فتزكى مع أجرة الشهر الثاني. عرفنا الفرق؟ يجوز كذلك صيغة من ترجمة، ولكن باعتبارها توقع في لبس لا تجمع على لا تجمع على هذا، لئلا يظن أنها جمع مسكين. نعم. بعد كيف كراء المساكين، مساكين المساكين وإن كانوا أحرار، ولن إن كانت الأجرة لهم وتبلغ النصاب ما صاروا مساكين، ارتفع عنهم الوصف. نعم. ولا يتصور أن يؤجرهم غيرهم، لا يتصور. نعم. في مقابل يعني مثل جيء بعمال مثلا، مؤسسة جابت 100 عامل على أن تكون رواتبهم بالاتفاق بينهم والمسلمون على شروطهم الراتب 1000 ريال مثلا، فالمؤسسة وزعت هؤلاء العمال على المحلات التجارية وزادت على المحل. يعني هذا الظاهر في مكاتب الاستقدام، نعم، للعاملات الشغالات يجيبونهم على أساس أن الراتب 600 وتبقى هذه العامل على كفالتهم، فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا الشهر 2000 حال ولادة مثلا، وهذا البيت ما يبي عامل على طول السنة، يبيها لمدة شهر قالوا 2000. القدر الزائد عن 600 لمن؟ صاحب العمل. هذا شرعي ولا مو شرعي؟ يعني صاحب العمل مقابل ايش ياخذ 1400؟ أما مجرد كونه يستخدم ويؤتى به هنا ويدشر في الأسواق مثل ما يعمل بعض المؤسسات، هذا لا، هذا لا يجيزه لا شرع ولا نظام ولا ذم، لأخذ أجرة بغير مقابل. والمسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل يقابل ما يأخذه فلا بأس، لكن مثل الذي ذكرنا أنت اتفقت معهم الشيخ المسلم على شروطه. هذه مسائل واقعية، بعضهم يأتي بالعمال ويصرف، و هو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وإذا كان لا دشرهم بالأسواق وقال اشتغلوا وادفعوا لي، كل واحد يدفع لي مقابل الكفالة 1000 زي أكثر أقل، هذا ما يشو ثبتا. ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ولا أكثر من المتفق عليه، ولا إذا كان الأمر هكذا لا بأس. يعني المسكين هو الذي يجري أجر نفسه، لكن الكسب له. يعني أنت تريد أنه هل هو من إضافة، من الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول؟ يعني هل المسكين مؤجر أو مؤجر؟ نعم مؤجر، من الذي أجره؟ وأجرته لمن؟ هي أصل المسألة الذي يظهر أنها لأنهم ما عندهم، ما كانوا يؤجرون الأحرار، يؤجرون العبيد، هذا تقدم مذكورة. والذي يظهر أن المقصود أجرة المساكن، المساكن التي تؤجر باليوم أو بالشهر، لا شك أنها تحتاج إلى ضبط وإتقان للأجرة، متى دخلت ومتى يحل عليها الحول وهكذا. على كل حال الغرر معروف وحكمه أيضا الشرعي معروف، وتكليف العامل ما لا يطيق أيضا ليس بوارد أصلا. نعم إذا اشترط عليه وتوقع أن العمل مما يطاق ثم تبين أنه لا يطاق، هذا لا شك أنه يحتاج إلى إعادة نظر في العقل. لكن أحيانا يكون العامل هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر. لكن إذا كان مسكين وأجر نفسه وقبض مال الأجرة وقلنا تجب عليك الزكاة، يستمر وصف المسكنة؟ مثل هذا ما يدخل في هذه الأبواب، لأن ما نوجب عليه، ما نوجب عليه زكاة. أصل مثل هذا منتفي بعدم وجود المال. يقول وقال مالك بالذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيب من بعض. الشيخ الإمام رحمة الله عليه يريد أن يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام وبين تأثيرها في بقية الأموال. يعني لو شخص عنده 20 رأس من الغنم والثاني عنده 20 وبلغت 40 من الغنم، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ وراه. لكن خلطة شركة، خلطة هذول الشركة، شركة يعني الخلطة ما تأثر في المواشي. سبحان الله، نقول خلطة، الخلطة ما تأثر في المواشي؟ تؤثر، تؤثر في المواشي، تؤثر، ففيها الزكاة. لكن لو قدر، ولذلك لا يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، فلا جمع ولا تفريق خشية الصدقة. بينما الأموال إذا كان لهذا مبلغ لا يصل النصاب وذاك مبلغ لا يصل النصاب، فإنه لا زكاة على واحد منهما. وليقول في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منه 20 مثقال عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. واحد عنده 20 واحد عنده 15، هذا عليه الزكاة ولا زكاة عليه. وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعض في ذلك أفضل نصيبا من بعض، يعني كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلا، حينئذ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته، يقول أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته. هذا عنده نصاب 20 وهذا عنده نصابين 40، من 40 يؤخذ دينار ومن 20 يؤخذ نصف دينار، كل بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب والثاني لا تبلغ النصاب، هذا عليه الزكاة وذاك لا زكاة عليه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. فلم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حده، يعني بخلاف بهيمة الأنعام. خلاف بهيمة الأنعام فإن الخلطة مؤثرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه أنهم يزكون. أنهم يزكون. جاء هذا بعشرة وهذا بعشرة، 10 دنانير وهذا 10 دنانير. إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده لا زكاة عليه، وإذا نظرنا إلى الجميع قلنا نصاب. فاشتري بهذه 20 عرض من عروض التجارة، هذا 10 وهذا 10. فلما حال عليه الحول قومت هذه العروض 30. هل نقول كل واحد له 15 فلا زكاة عليه، أو نقول إن هذه التجارة نصاب فأكثر فتزكى، لا سيما أنها ما يدري كل واحد منهم ما لهم ما لصاحبه. كالماشية يقول: ما رآه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الشركاء، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، يدل على أنه سمع خلاف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول الآخر. ذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا إن الشركاء في العين والماشي والزرع إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه أنهم يزكون زكاة واحدة قياسا على الخلطاء في الماشية. يعني الآن عندنا كل واحد دفع 10 دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده ما دام الدنانير هذا ما فيها خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن اشتروا بهذه الدنانير بضايع بقالة بحيث لا يمكن قسمته، أو اشتروا سيارة معدل التجارة لا تمكن قسمتها، هذه خلطة ظاهرة. اشتروا أرض للتجارة، ثم هذه الأرض لما حال عليها الحول تسوى 30 دينار، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل أحد منهما ففيها الزكاة كالخلطة في المواشي، هذا ما يراه بعض. قال مالك: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها. لهذا إذا كانت مثلا قروض عند هذا دينار وذاك دينار وذاك دينارين وذا خمسة وعشرة تبلغ النصاب مجموعة. يقول إذا كان له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس وهؤلاء أملياء وليس الدين في ذممهم لم يحل أجلها فإنه يضم بعضها إلى بعض ويزكيها، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا بنحو ميراث أو هبة أو صدقة أو غيرها، لما اشترى ما ملكها بطريق الشراء لا زكاة عليه حتى يحول عليه حول من يوم أفادها، إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل فيها حولا جديدا. شخص ورث مال، من أين متى يبدأ الحول؟ الآن المورث زكاها قبل وفاته بعشرة أشهر ثم مات، قبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حيا كم يبقى؟ شهرين. هل نقول يزكيها بعد شهرين ولا ينتظر بها حول جديد بعد قبضها؟ ينتظر حول جديد بعد قبضها. ولذا يقول: من أفاد ذهبا أو ورقا أو لا زكاة عليه حتى يحول عليه حول من يوم أفاده. ها؟ شلون كمل؟ وأن تشترى نقول تعود هذا الشايب مثلا صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب ما حل عليه الحول ولا زكاة عليه، مات في رجب ثم التركة وزعت في شعبان وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى تجب الزكاة؟ في شعبان السنة الجاية. الشايب كان يزكي في رمضان، نقول هل يزكون بعد شهر في رمضان باعتبار أن هذا المال حال عليه الحول ما زكي؟ لا يزكون إلا من حين ملكهم للمال، انتقال الملك لهم. تخرج من أصل الزكاة، وجبت في عين المال. عندنا مسألة وجوب الزكاة، هل هو في عين المال أو في الذمة؟ هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ هذه مسألة. في قواعد ابن رجب يقول رحمه الله تعالى تبعا للسؤال، يعني من باب الاتفاق ما هنا شيء مرتب، لكن هو يسأل عن شخص قبل أن يحول المال على ماله ارتفع عنه التكليف بغيبوبة مثلا، الغيبوبة إذا طالت حكمها حكم مجنون، والمجنون تجب في ماله الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. استمر في هذه الغيبوبة ستة أشهر ثم مات، هذه الزكاة باقية في ذمته، والأصل أن تخرج في وقتها، ينوب عنه من ينوب في إخراجها في وقتها، وهذا بناء على أن الزكاة واجبة في عين المال وفي الذمة إن كانت صالحة. هذه المسألة التي يقول فيها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده: الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه. اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، لأنه قلنا تجب في عين المال أخرجناها من المال ولو كان صاحبها ذا ذمة غير صالحة. افترض أنه مات مثلا، يعني بعد حلول الحول مات الرجل، هل نقول انقطع التكليف بموته والزكاة تجب في ذمته ولا علاقة للمال بها؟ اسمعوا، يقول: اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، إحداها أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي بن مجرد، والثانية أنها تجب في الذمة رواية واحدة وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار وصاحب الترخيص متابعة لخيرته، والثالثة أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهم وهي طريقة الشيخ تقي الدين، والرابعة أن في المسألة روايتين، إحداهما تجب في العين والثانية في الذمة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين وفي كلام أبي بكر الشافعي ما يدل على هذه الطريقة. من فوائد الخلاف في هذه المسألة، يقول: لهذا الخلاف فوائد تظهر في عدد من المسائل. الأولى: إذا ملك نصابا واحدا ولم يؤدي زكاته أحوالا، يعني مر عليه 5 سنوات ما زكى، هل نقول عليك زكاة سنة واحدة لأن المال واحد ما تغير، أو نقول أن ثبتت في ذمتك فتزكي 5 سنوات؟ على القولين. الفائدة الثانية: إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة بعد تمام الحول، إذا قلنا في عين المال، عين المال تلفت، وإذا قلنا ارتباطها بالذمة قلنا تجب في الزكاة. الثالثة: من مات إذا مات عليه زكاة أو دين أو ضاقت التركة عنهما، إذا مات وقلنا أن الزكاة تجب عن المال، عين المال باقي ففيه الزكاة، وقلنا إذا قلنا تجب الذمة نقول الجملة الذمة غير صالحة الآن للمطالبة فلا تجب الزكاة. الفائدة الرابعة: إذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ إذا قلنا في عين المال تجب منه، وإذا قلنا لها ارتباط في الذمة ما يلزم أن تكون منه. الفائدة الخامسة: التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، حال عليه الحول، بيت معد للتجارة ثم حال عليه الحول، بعد أن حال عليه الحول باعه، إذا قلنا ارتباطها بالعين العين ما هي موجودة ما لم يكن حيلة، وإذا قلنا ارتباطها بالذمة فقد ثبتت الزكاة فعليه أن يؤديها. الفائدة السادسة: لو كان النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على إخراج منه، يخرج على القولين. الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيب من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ شو الفرق بينهما؟ إذا قلنا هذا وهذا، نعم، ما المضاربة؟ قال هذا 1000 ريال اشتغل وهو الربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به 1200، 1200، نعم، لماذا؟ ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب. في هذه الصورة يبلغ النصاب ولا ما يبلغ؟ الآن 1000 رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمر ضارب به ولك نصف الربح، بعد أنت حال عليه الحول صار 1200، فصاحب المال له 1100 والمضارب 100، 100 تبلغ النصاب ولا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب. إذن إذا قلنا أن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في الأصل ونصيبه من الربح 1100، أو 1200 فيها الزكاة باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال، إيه، لكن المال بربحه 1200، فإذا قلنا تعلق الزكاة بعين المال قلنا 1200 الزكاة، وإذا قلنا في الذمم ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شاغل باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب. والله المعمول به على أن لها ارتباط بالذمة، تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة. نعم، لا شك، وجاء ما يدل على أن الذمة، الذمة هي الأصل، نعم، الذمة وارتباطها، يعني لأنه لو قلنا أنها تجب بعين المال ثم أتلف المال، نعم، تلف المال بتفريط منه يضيع حق المساكين لا يضمن كسائر الحقوق، إذا قلنا أنها لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا المال تلف ولا على شيء. نعم، والله هو اللي يقول إذا كان نصيب أحد ما يبلغ مثل المغارب، مثل ما قلنا المغارب، نعم، لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا تواردت ما تعرف نصيب ونصيب، بينما الأموال تختلف. نعم، الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو نصاب، يعني حتى في الشركات، الشركات شركة رأس مالها 1,000,000 ريال، واحد له 100,000 والثاني له 900,000، نقول الزكاة 1,000,000 على الجميع اللي هو 25,000، هل نقول كل واحد عليه 12.5 ولا كل واحد بقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله. إذن إذا قلنا كل واحد بقدر ماله أن مالهم معين، إذا كان نصابه من الشركة لا يعاد النصاب ما عليه زكاة. بينما في المواشي لو ماله إلا واحد أو اثنين أو ثلاثين عليهم الزكاة. يعني شخص سهم واحد في شركة كبيرة، الشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين وهو ما عليه زكاة إلا بانضمامه إلى غيرها، هل يكلف ويحسن من نصيبه زكاة نصيبه ولا ما عليه زكاة؟ أصلا ما عليه زكاة حتى يبلغ النصاب. نعم. شو؟ على كل حال إذا التزم بهذا المسلم على شروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة في المعادن. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك رحمه الله: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. قال مالك رحمه الله: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة في المعادن. والمعادن جمع معدن كالسدال، عدن بالمكان إذا أقام به، وقيل لها ذلك لأنها تعدن وتقيم بالمكان الذي تستنبط منه السخج منه من ذهب وفضة وغيرهما من صنوف المعادن. عن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مدني، ربيعة أحد الأئمة الأعلام مشهور، عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن حارث. عن غير واحد إبهام، والإبهام جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة لا تضر في مثل هذا، لأن كونهم غير واحد يجبر بعضهم بعضا. ووصله أبو داود والبزار وغيرهم، فالحديث موصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد المزني من أهل المدينة الحامل راية مزينة يوم الفتح، مات سنة 60. معادن القبلية القبلية منسوبة إلى قبل، وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين مدينة خمسة. وقيل هي من ناحية الفرع، الفرع هذا منصوص عليه في الحديث، الفرع بإسكان الراء إذا ضبطه غير واحد. وجزم السهيلي في شرح السيرة والقاضي عياض في المشارق لأنه بضم الفاء والراء الفروع. فتلك المعادن الإقطاع هو هبة الإمام، بعض الناس بعض الأفراد شيء من الأموال المباحة، وأكثر ما يكون في الأراضي الموات. هذه معادن، يعني هل للإمام من يقول يا فلان أنت لك الحقل الفلاني من البترول، وأنت لك الجبل الثاني من الذهب، وأنت لك كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع. الشيء الذي تحتاجه الأمة ليس للإمام أن يتصرف فيه، الذي تحتاجه عامة الناس. لو بئر في بلد يحتاجونه الناس وكلهم يستعمله ويستنبطوا منه الماء ولا يمكن أن يستغنوا عنه، هل للإمام أن يقول هذا الماء لك يا فلان تصرف فيه وبع على الناس ما زاد عن حاجته؟ ما يحتاجه الناس، الناس كلهم ليس للإمام يتصرف. الإمام نعم عليه أن يتوخى المصلحة ويهب للمصلحة ويمنع للمصلحة، على كل حال هذه من صلاحياته، لكن ما يحتاجه الناس كلهم فلا. وهي من ناحية الفرع، فتلك المعاد لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، فدل على وجوب زكاة المعادن. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا، يعني حتى تبلغ النصاب، يعني بعد التصفية. يعني هناك جبال فيها معادن تأتي إلى القطعة من هذا الجبل تزن 100 كيلو، لكن هذه 100 كيلو بالتصفية ما يصفي منها نصاب، فهذه لا شيء فيها ما لم تصل إلى حد النصاب حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا. لو قال نعم هي فيها ذهب كثير جدا، لكن أنا ما أنا مستنبط إلا بقدر نفقتي، كم تنفق في السنة؟ قال 19 دينار. أو أستنبط منها ما يزيد على نفقتي بمقدار 19 دينار. بحيث يكون الزائد أقل من النصاب فلا تلزمه زكاة البتة. حتى يجتمع له إنتاج أكثر من سنة. هو يحتاج إلى تعب وتخليص، كيف يزكي؟ ما يزكى إلا بعد التصفية. ولذا يختلف حكم المأذن عن الركاز. الركاز جاهز، هذا لا يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تنقية وتصفية. يقول: أرى والله أعلم من لا يؤخذ من المعادن ما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا أو 100 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيها الزكاة، يعني ربع العشر مكانه. ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: المعادن كالركاز، المعادن كالركاز، وفيها الخمس. لكن لو تأملنا في المعادن، هل هي مثل الركاز؟ لا يمكن تأتي مثل الركاز، لأن المعادن ما تخرج دفعة واحدة، نعم، تحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، فليست مثل الركاز. أيضا ضعف قول الإمام أبي حنيفة الثوري بأن الركاز عطف على المعادن في قوله عليه الصلاة والسلام: المعدن جبار وفي الركاز الخمس، ما قال وفيه وفي الركاز الخمس. فدل على المغايرة بينهما. ولا شك أن المعادن تحتاج إلى معاناة كالزرع، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك، يعني استنبط 20 وجبت فيه الزكاة، ثم استنبط 10 يؤخذ بحسابه، وهكذا ما دام في المعدن نيل، يعني ما دام ينتج. فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، بئر مثلا من البترول، ينزح منه ويباع وتبلغ قيمته أنصبة، لكنه فجأة ما وقف، ما في شيء، ثم عاد بعد ذلك يعود كحاله الأولى إذا عاد، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الأول، ابتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول، يعني المدة التي انقطعت، انقطع هذا المعدن منها فيها ما تحسب. قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع، لأن الله تعالى ينبته، يعني كما ينبت الزرع، يؤخذ منه ما يؤخذ من الزرع ربع العشر، وطريقة تزكيته كتزكية الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده. فبمجرد ما يستنبط ويستخرج من هذه الأرض يزكى، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، يوم حصاده، وهذا يوم استخلاص واستنباط، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. نعم، كله كله، هذا مقصود المعنى، بمع ما وصله البزار يشهد أحدهم الآخر معه. هذا من بعضهم يرى أنه إذا كان عن عدة، عن عدة من شيوخ المحدث الذين لا يعرف في شيوخ من هو شديد الضعف يشهد بعضهم. حتى يكون سمعنا أخوان، هذا يخرج، قال لنا: ما أنا بأهرب من الزكاة، الزكاة بعشرين دينار، أنا ما أنا مطلع يوميا إلا 19. يومي، لأنه زكاته بيوم مثل الزرع، حقه يوم حصاد، حكم الزرع. نعم. لا هو يقول زكاة الأكل خاض الأكل 20 أو 30 وبأوفر 19. نجزم بأن هذا فرار من الزكاة فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده يعجز. وقلنا أنه زكاة يوم حصاده يوم استخراجه، في زكاة ولا ما في زكاة؟ يعني ما في زكاة معادي، ما في زكاة معادي، لكن إذا حال عليه الحول باعتباره مال مكتسب، نعم حال عليه الحول وقد بلغ أنصب ما هو بنصاب بزكى الجميع، لكن ما يزكى باعتباره زكاة معادن تؤخذ زكاته في يومه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.